إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام، وكنا قد قرأنا في نهاية الدرس الماضي حديث يزيد بن الأسود. قال عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. قال: رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الصحابي كعادة غيره من الصحابة رضي الله عنهم ينقل واقعة حدثت مع رجلين، والصحابة رضي الله عنهم اختارهم الله عز وجل لتبليغ الناس ونقل هذا الدين العظيم، فما تركوا شيئا إلا وبلغوا رضي الله عنهم. فيذكر هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح إذا هو برجلين لم يصليا، يعني تنحيا جانبا ولم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، يعني يرتجفان من شدة الخوف، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ أن هذا هو الأصل، الأصل أن من كان في المسجد فإنه لابد أن يصلي مع الجماعة، وإلا ساء الظن به، لماذا ترك الصلاة مع الجماعة والجماعة منعقدة؟ ولذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد صلينا في رحالنا. وهذا الحديث كما قلنا كان في منى، فهذان الرجلان صليا في رحالهما ثم أتيا هذا المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلا، لا تفعلا، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي الأصل فيه أنه يقتضي التحريم، فإن نزل مرتبة فإنه ينزل إلى الكراهة. فالذي يدخل مسجدا يجد الناس يصلون ثم لا يصلي معهم فهذا واقع في محرم أو مكروه، وهنا وقع في مكروه، لا نقول إنه قد وقع في محرم. لماذا؟ لأنه ما ترك الصلاة وإنما صلى في رحاله، فغاية الأمر أنه قد ترك الجماعة مع الناس وهو قد صلى جماعة، فهذا قد يؤدي لأمور قد تكون قدحا في حقه، يعني لماذا ترك الجماعة وانعزل عن الناس، يعني يفتح باب مسألة، فأقل أحوال أن يكون مكروها. قال: إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي، يعني لم ينتهي من صلاته، فصليا معه. وهذا كذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وأقل أحوال أن يكون للاستحباب، يعني يستحب أن تصلي مع الجماعة. قال: فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة، يعني تكون الصلاة التي صليتها قبل هي التي سقطت بها الفريضة وسقط بها الطلب، وتكون هذه الصلاة نافلة بالنسبة لك. وهذا عام في جميع الصلوات، هذا عام في جميع الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني صلاة من الصلوات، لم يستثني صلاة من الصلوات، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن أهل العلم من قال هذا في خلاف صلاة المغرب، يعني هذا الأمر إنما يصدق على كل الصلوات فيما عدا صلاة المغرب، فيما عدا صلاة المغرب. لماذا؟ لئلا تصير شفعا، لأنها وتر النهار، فلو أعادها لصارت شفعا فبطل كونها وترا. وهذا منقول عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. إذن هؤلاء قالوا إنك إذا دخلت المسجد وجدت الناس يصلون فصلي معهم الصلاة إلا صلاة المغرب، لأنها وتر النهار. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، فمن الصبح إلى العشاء لو أنك دخلت المسجد فصلي الصلاة مع الناس، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني هذه وظيفة الإمام التي جعلها الشرع له، أنه إن صار إماما وتقدم على الناس فالأصل أن يأتم الناس به وألا يخالفوه في شيء من أفعاله، بل بعض أهل العلم قال كذلك لا يخالفونه في شيء من نياته، يعني لو أنه كان يصلي صلاة العصر فلا يجوز لك أن تصلي الصلاة معه بنية الظهر، يعني بعض أهل العلم أخذ هذا الحديث على عمومه فقال لا يجوز مخالفة الإمام، لا تجوز مخالفة الإمام لا في الفعل ولا في النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليؤتم به في كل شيء. ولذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري أن نختلف عليه، قال: فلا تختلف عليه. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون الائتمام بالإمام، قال: فإذا كبر فكبروا، والفاء تفيد ماذا؟ السرعة والتعقيب، لا تفيد المساواة ولا الجمع، وإنما تفيد التعقيب والسرعة. فعندنا الواو والفاء وثم، الواو تفيد مطلق الجمع، جاء محمد وعلي، والفاء تفيد التعقيب مع السرعة، تفيد التعقيب مع السرعة، جاء محمد فعلي، يعني بعده مباشرة. وثم تفيد التعقيب مع التراخي، يعني جاء محمد ثم علي، يعني جاء بعد 5 دقائق 10 دقائق، واضح؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، هذا فيه أن الإمام هو الذي يكبر أولا، وأنك تكبر بعده مباشرة، لا تتأخر عن تكبير الإمام. ولذا قال: ولا تكبروا حتى يكبر، يعني لا تساوي إمامك ولا تسبقه. إذن عندنا أفعال ثلاثة تقع من المأموم: الفعل الأول وهو أن يسبق الإمام، وهذا محرم وقد تبطل الصلاة بذلك، خاصة إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة لا تنعقد إلا بعد تكبيرة الإمام، فلو سابق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام صارت صلاته باطلة. والصورة الثانية أن يساويه، يعني هذا يقول الله، الثاني يقول الله أكبر، فهذا كذلك حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. والصورة الثالثة أن يكبر بعده، أن يكبر بعده، يعني أن يأتي بالأفعال بعد أفعال الإمام، وهذا له صورتان. أما الصورة الأولى فهو أن يفعل ذلك مباشرة بعده، وهذه السنة. وأما الصورة الأخرى فهي أن يتراخى ويتأخر عن أفعال الإمام، وهذا تجده عند بعض الناس، يعني هو ساجد الآن والإمام يقول الله أكبر، وهذا ما زال ساجدا يدعو الله تبارك وتعالى، ربما جاء الإمام بالتكبيرة الثانية للسجدة الثانية وهو ما زال واضعا رأسه على الأرض، فهذا لا يجوز، وهذا محرم أو مكروه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، كأنه يؤكد هذا الفعل. قال وإذا ركع فاركعوا، يعني إذا تمكن من الركوع فاركع، يعني كذلك بعض الناس يرى الإمام بمجرد أن ينحني للركوع يسابقه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركع حتى يركع، قال ولا تركعوا حتى يركع، يعني حتى يتمكن من ركوعه. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده، وسمع الله هنا يعني الإجابة، أجاب الله عز وجل من دعاه. وإذا قال سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله تبارك وتعالى لمن أثنى عليه بصفات الكمال محبة وتعظيما، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، طبعا في صيغ كثيرة، واللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى غير ذلك من الصيغ. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال فقولوا، فهذا كذلك إنما يكون بعد قول الإمام. وهذا فيه أن المأموم، ظاهر هذا الحديث أن المأموم يقتصر على ذلك، يقتصر على قول ماذا؟ ربنا ولك الحمد، يعني لا يجمع بين التسميع والتحميد، أنت كمأموم لا تجمع بين سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. وأما المنفرد والإمام فإنه يجمع بينهما، يعني المنفرد يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، لأنه مطالب بالذكرين، وكذلك الإمام يجمع بين. ومن أهل العلم من قال المأموم يجمع كذلك، لأن الأصل في أفعال الإمام المأموم وأقواله أن تكون كأفعال الإمام، لكن ظاهر الحديث أنه يقتصر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا، يعني لا تسابق الإمام ولا تساوي كذلك في السجود، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. بعض أهل العلم قال هذا إذا كان الإمام هو الإمام الراتب، يعني بعض أهل العلم جعل ذلك، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، هذا إنما يكون إذا كان الإمام هو الإمام الراتب، فحصل له عذر فصلى قاعدا، فماذا نصنع؟ نصلي قعودا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غير الراتب فإنه يخلفه غيره ممن هو أحق بالإمامة وأعرف بها. ومن أهل العلم من قال بل هذا يصدق في كل إمام يؤم الناس، لأن الحديث لم يقيد، فإذا صلى الإمام قياما وجب على المأمومين أن يصلوا قياما كذلك، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. وإذا صلى قاعدا فعلى المأمومين أن يصلوا قعودا. ومن أهل العلم من قال بل على المأموم أن يصلي قائما أبدا. لماذا؟ قالوا لأن الإمام إنما صلى قاعدا لعذر، لأنه لو صلى قاعدا لغير عذر لبطلت الصلاة، فصلى قاعدا لعذر، عذر يمنعه عن القيام. طيب هذا العذر غير موجود في المأموم، فلماذا يصلي قاعدا؟ ولذا هذا الفريق من أهل العلم قال إذا صلى الإمام قاعدا فالواجب على المأموم أن يصلي قائما لا يقعد، وإلا بطلت الصلاة. والقول الوسط في ذلك هو القول الثالث، وهو أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا صلينا قعودا، إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا صلينا قعودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وأما إذا طرأ على الإمام شيء أثناء الصلاة فحمله على إكمال الصلاة قاعدا فالواجب على المأموم أن يكمل الصلاة قياما، أن يكمل الصلاة قياما قائما. واضح؟ إذن عندنا لو بدأ الإمام الصلاة قائما فالأصل أن الصلاة تكون من قيام. طيب لو بدأ الصلاة قاعدا صلينا قعودا. طيب بدأ الصلاة قاعدا وطرأ له طارئ حمله على الجلوس، نكمل الصلاة قياما. واضح؟ فهذا مما تجتمع به الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعض أهل العلم كما قلنا جعل الاهتمام بالإمام في كل شيء، في الأفعال والنيات، في الأفعال والنيات، فقالوا لا بد أن تقتدي بإمامك في أفعاله الظاهرة وفي نيته كذلك. وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد، وهو قول الظاهرية. قال وظاهر الحديث ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يجعل ذلك في الظاهر دون الباطن. لكن عندنا كثير من الأحاديث التي تبين أنه يجوز لك أن تخالف الإمام في نيته، كما سيأتي في حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود ليؤم قومه، فكانت صلاته بقومه نافلة، وهذه الصلاة بالنسبة لهم فريضة. وعندنا كذلك حديث الرجل الذي تصدق على أخيه، فصدقته على أخيه كانت بالنسبة له صدقة ونافلة، وأما أخوه فكانت له فريضة. بل هذا الحديث حديث الرجلين اللذين دخلا المسجد ووجدهما النبي صلى الله عليه وسلم جالسين، لو أنهما دخل المسجد فوجد الناس يصلون، ما الواجب عليهما؟ أن يصليا، هي بالنسبة لهما نافلة، وصلاة الإمام والمأموم فريضة. صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها صورة أن الإمام له أن يصليها أكثر من مرة، يعني يصلي بالطائفة الأولى وتنصرف، ثم يصلي بالطائفة الثانية وتنصرف. طيب الصلاة الأولى بالنسبة له فريضة، والصلاة الثانية بالنسبة له نافلة، ومن خلفه يصلي فريضة. وقائع كثيرة جدا ترجح أنه يجوز لك أن تخالف الإمام في نيته، وأما الأفعال فلا يجوز لك أن تخالفه فيها. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال رواه مسلم. هذا حديث فيه فوائد جليلة، وهو يبين لنا بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين. أولا هذا الحديث في بيان استحباب الدنو من الإمام والقرب منه وأن تتقارب الصفوف. الأصل في الصفوف أن تتقارب، ولم يضع الشرع حدا لتقارب الصفوف، فالأصل في ذلك أن يكون التقارب بمقدار ما يسمح للمصلي أن يسجد، بمقدار أن يسمح ما يسمح للإمام أن يسجد. واضح؟ لأن هذا فيه كثير من الفوائد: الألفة، الجماعة، الصف الأول إذا طرأ للإمام طارئ من ينيب إن كان الصف بعيدا عنه، ففي ثمار عظيمة جدا. فهذا فيه استحباب الدنو من الإمام وأن تقترب الصفوف من بعدها، خاصة إذا كان المصلون يقتدي بعضهم ببعض، إذا كان المصلون يقتدي بعضهم ببعض. وهذا يتصور في حالين: الحال الأول إذا كثر الناس ولم يكن هناك مكبرات صوت، إذا كثر الناس ولم يكن هناك مكبرات صوت، أو في مكبر صوت لكن لا يصل إلى هذا العدد العظيم، يعني مثلا كان يكون ذلك في عرفة مثلا في صلاة الظهر والعصر أو غير ذلك، ولم يكن هناك مكبرات صوت، فكيف يأتم الناس بعضهم ببعض إن لم يكن هناك دنو واقتراب بين المصلين؟ والصورة الثانية إذا كان هناك كذلك من يصلي خارج المسجد، من يصلي خارج المسجد، فهذا الذي يصلي خارج المسجد لو لم تكتمل الصفوف وتتصل فلن يستطيع أن يرى حركات الإمام. واضح؟ لن يستطيع أن يرى حركات الإمام، لأنه سيرى حركات الصفوف التي أمامه من ركوع وسجود وغير ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتم بكم من بعدكم، ليأتم بكم من بعدكم، لأني في هذه الحالة قد لا يستطيع المصلي أن يرى الإمام أو أن يسمع كلام الإمام. طيب، عندنا الآن أمر مهم جدا، اللي هي مسألة عدم اتصال الصفوف. عدم اتصال الصفوف، يعني في بعض المساجد خاصة في الصيف إذا كان الحر شديدا تجدهم يتركون الصلاة في المسجد ويصلون خارج المسجد، يصلون خارج المسجد ويعتمدون على مكبر الصوت، وقد لا يكون المسجد ممتلئا، يعني المسجد فيه صفين ثلاثة والمسجد فارغ، ثم خارج المسجد قد وضعوا ما يصلون عليه في الشارع في الهواء الطلق. واضح؟ ويصلون بسماع صوت الإمام، فهنا نقول الصلاة باطلة لا تصح، الصلاة باطلة لا تصح. طب متى تصح الصلاة؟ إذا اكتملت الصفوف ولم يكن هناك مكان في المسجد، لم يكن هناك مكان في المسجد، فما هو خارج المسجد يصير في حكم المسجد، يصير في حكم المسجد. واضح؟ ويقتدي من هو خارج المسجد بمن هو داخل المسجد. إذن شرط صحة هذه الصلاة اكتمال الصفوف، وأما ما عدم اكتمال الصفوف واتصالها فهذه الصلاة لا تصح والله أعلم. ثم هي منافية لصلاة الجماعة، لأن الجماعة إنما شرعت من أجل الاجتماع والألفة. نعم، الفريضة والنافلة سواء، إذا كانت النافلة كذلك تصلى جماعة كصلاة التراويح فهي كذلك لا تصح إن لم تكتمل الصفوف. ولذا أهل العلم على ذلك في قولين، والراجح من ذلك ما ذكرنا أنه لا بد من الاتصال. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث. قال: وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. هذا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة، يعني اتخذ وحوط موضعا في مسجده صلى الله عليه وسلم يستر به نفسه ليصلي فيه صلاة نافلة، يصلي فيه صلاة نافلة صلى الله عليه وسلم. فتتبع إليه رجال، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل ليصلي، فسمع بذلك رجال فتتبعوا، يعني أخذ الواحد منهم يأتي تلو الآخر، وجاءوا يصلون بصلاته. ثم جاءوا ليلة فحضروا، يعني كأنهم كثروا. فأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، كأنهم ينبهون النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم. كان صلى الله عليه وسلم يترك العمل أحيانا خشية أن يفرض على أمته صلى الله عليه وسلم، يترك ذلك شفقة على هذه الأمة. ثم قال: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة لا تصلى في البيت، إنما يصلي في البيت النساء والأطفال، وأما الرجال فلا صلاة لهم إلا في المسجد. فهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله لبيان جواز الجماعة في صلاة النافلة، جواز الجماعة في صلاة النافلة. الأصل في النافلة أن يصليها المرء منفردا وحده، لكن مع ذلك يجوز أن تصلي النافلة جماعة حينا، أن تصلي النافلة جماعة حينا، يعني في بعض الأحيان، لا يكون ذلك عادة راتبة، يعني كل يوم نصلي الضحى جماعة، كل يوم نقوم الليل أنا وإخواني جماعة، هذا لا يجوز، هذا من البدع، هذا من البدع، ما عدا صلاة التراويح، صلاة رمضان، لأن هذه السنة، هذه السنة أن تصلى جماعة، كما جمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب. وأما بخلاف ذلك فهذا من البدع، لم يكن يفعله لا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعون، وإنما والأتباع التابعين، إنما تشرع الجماعة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض وفي صلاة التراويح وفي صلاة الاستسقاء وكذلك صلاة الخسوف. وأما عامة التطوعات فإنما تصلى إيه؟ تصلى منفردة، لا يصليها المرء في جماعة. لكن إن عرض عارض، يعني أنت كنت تذاكر مع إخوانك ذات ليلة وصليتم قيام الليل جماعة مرة أو مرتين، هذا جائز، هذا جائز، لكن لا يكون ذلك عادة، يعني وإن اعتذر بعضهم ببعض الأعذار، يعني يقول هذا أخشع وهذا يعني أحمل على علو الهمة وهذا كذا وهذا كذا وفلان صوته يذكرنا بمعاني الآيات، كل هذا لا يجعل اتخاذ الجماعة أمرا معتادا جائزا. واضح؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني أفضل الصلاة أن يصلي الرجل النافلة في بيته، وهذا التفضيل مطلق، حتى قال أهل العلم هذا كذلك يتعلق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أيهما أفضل، أن تصلي النافلة في بيتك وأنت تسكن بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تصلي أن تصلي النافلة في المسجد في بيتك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يستثني، أطلق ولم يستثني، وهذه الأحاديث إنما قيلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال إلا في مسجدي أو إلا في المسجد إلا في المسجد الحرام، فهذا تفضيل مطلق. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس، يعني صرت لهم إماما، فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. يقول جابر رضي الله عنه، والحديث طويل، يقول: صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه لأصحابه، صلى لأصحابه يعني صلى بهم، صلى بهم من باب قيام الحروف مقام بعض، ليس صلى لأصحابه يعني من أجل أصحاب رياء وسمعة، وإنما صلى بهم. فطول عليهم يعني تطويلا غير معتاد، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الصلاة، كيف تكون هيئتها، كيف يكون مقدار القراءة فيها. فانصرف رجل منا فصلى، يعني ترك الصلاة ولم يكمل، فأخبر معاذ عنه، يعني بعد أن انتهى قيل له: قد فعل رجل منا كذا. فقال: إنه منافق، إنه منافق. لماذا قال ذلك؟ ها؟ ترك صلاة الجماعة وما صبر عليها، والمنافقون إنما إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل، يعني لما بلغ الرجل قول معاذ، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه فأخبره بما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، يعني تفتن الناس عن دينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يشتد على بعض أصحابه المقربين منه صلى الله عليه وسلم، ممن رسخ الإيمان في قلوبهم ويلين مع غيرهم، يعني أنت أحيانا تشتد على رفيق لك وصديق لك لأنك تحسب أنه سيقبل منك، لكن لو فعلت ذلك مع غيره ربما نفر منك، ربما نفر منك. ولذا انظر كيف اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ، إن منكم لمنفرين. ثم أقبل على الرجل وقال له في حديث آخر: وأنت ماذا تقرأ في صلاتك يا فتى؟ فقال: يا رسول الله، ما أقرأ إلا الفاتحة، وأسأل الله الجنة، وأستعيذه من النار، وأما دندنتك ودندنة معاذ فلا أحسنها. يعني كثرة الدعاء لا أحسن يا رسول الله، أنا لا أحفظ إلا الفاتحة، أقرأ وأسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني كل الأدعية اللي احنا بندعيها تدور حول سؤال الله الجنة والاستعاذة منه. وهذا الرجل مات شهيدا، سبحان الله، مات شهيدا رضي الله عنه. فهذا الحديث في بيان ماذا يقرأ في صلاة العشاء، ماذا يقرأ في صلاة العشاء. صلاة العشاء هي أخف الصلوات على عكس ما نجده من بعض الناس يطول فيها، خاصة إذا كان حسن الصوت. يعني الشيخ محمد صلى بنا النهاردة صلاة يعني إن شاء الله صلاة سنية، يعني فيها هذا المقدار الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تصلي العشاء وتقرأ فيها أربعة أوجه كما يفعل بعض الناس، خاصة الذي يدعى للصلاة في مسجد معين يوما معينا يأتيه فيصلي ويطول ويشق على الناس، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، يعني وما كان في هذا القدر، ما كان في هذا القدر. والأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، وهذا عزيز أن في هذا الزمان أن يحافظ عليه أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة كاملة، كان يقرأ سورة كاملة، ما كان ينتقي ربعا من سورة طويلة أو يقرأ خواتيم سورة، إنما كان يقرأ سورة كاملة صلى الله عليه وسلم من طوال وقصار المفصل، حتى إنه لما قرأ الأعراف قرأها كامل صلى الله عليه وسلم في المغرب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المقدار الذي يقرأ به المرء. كذلك هذا الحديث فيه جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن قومه يصلون فرضا، ومعاذ كان يصلي نفلا، وهذا هو الصحيح خلافا لمن منع ذلك من أهل العلم. كذلك هذا الحديث فيه دليل على جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، إن المأموم قد يخرج من الصلاة لعذر. طيب العذر ده مثل ماذا؟ تخفيف الإمام جدا، مثل تخفيف الإمام جدا، لدرجة أنك لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة ولا أن تطمئن في ركوعك ولا سجودك ولا قيامك، أخرج من الصلاة وأكمل الصلاة وحدك، أكمل الصلاة وحدك. يعني أنت الآن تصلي خلف الإمام، الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الله، مع أني أنا أقرأ سريعا ومع ذلك لا أستطيع أن أدركه، وقراءة الفاتحة واجبة، ثم لهو لا يطمئن لا في ركوع ولا سجود، صلاة غير صحيحة، ولو أكملت خلفه فصلاتك غير صحيحة كذلك، لكن أكمل الصلاة وحدك، لا تخرج من الصلاة لكن أكمل الصلاة وحدك. كذلك يجوز لك أن تخرج من الصلاة لعذر، أن تخرج من الصلاة لعذر، يعني وأنت في الصلاة تذكرت أمرا ما لا بد أن تقوم به، فلا بأس أن تخرج من الصلاة، يعني أمر يتعلق مثلا بحياة إنسان أو شيء تركته مثلا في البيت، نعم، أو تذكرت أمرا لابد من قضائه، فهذا عذر معتبر للخروج من الصلاة. لكن إن خرج من الصلاة هل يسلم أم تكفي نية الخروج في بطلان هذه الصلاة؟ من أهل العلم من ذكر السلام أنه يخرج من الصلاة بالسلام، لكن إنما يكون السلام بعد التشهد، ولذا الراجح والله أعلم أن الخروج إنما يكون بنية الخروج، فبمجرد نيتك أنك قد خرجت من الصلاة بطلت هذه الصلاة. هذا الحديث كذلك فيه أن الإمام ينبغي له أن يراعي أحوال المأمومين، ينبغي له أن يراعي أحوال المأمومين، وأن يخفف في صلاته تخفيفا لا يخرج عن حد الصلاة الشرعية، طيب ما ضابط هذا التخفيف؟ من أهل العلم من قال يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي العشاء كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي المغرب كذلك، ويصلي العصر كذلك، ويصلي. ومن أهل العلم من قال يقتدي بأضعفهم، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، يعني أنت تعرف من يصلي خلفك من كبار السن والمرضى وغير ذلك، فاقتدي بأضعفهم لكن لا تخرج عن حد الصلاة الشرعية. يعني مثلا تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى لو فيهم مرضى مثلا أو أصحاب حاجة، تقرأ الفاتحة مثلا وتصلي في الركعة الأولى بالشمس وضحاها، والركعة الثانية مثلا بقل هو الله أحد أو إذا جاء نصر الله، وإذا ركعت تطمئن راكعا، إذا سجدت تطمئن ساجدا، صلاة خفيفة لكن مكتملة الأركان. فالمأموم يراعي أحوال المأمومين، يراعي أحوال المأمومين، واضح؟ حتى ولو كان يحفظ القرآن كاملا لا علاقة له بمسألة الإمامة اللي هي مسألة التخفيف على الناس ومراعاة أحوال الناس، واضح؟ ولذا بعض الناس ينكر على أئمة الحرم، يقول يخففون الصلاة، لا يصلون صلاة شرعية. يعني هذا قد تسمعه من بعض الناس، لا، هؤلاء يصلون صلاة شرعية، إنما يرعون أحوال المصلين وجمع المصلين، فعندهم من الفقه الصحيح ما يمنع من الإنكار عليهم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، يعني أبو بكر رضي الله عنه الذي بدأ الصلاة، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون إماما للناس في الصلاة، وهذه إمامة دين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لإمامة الدين فإمامة الدنيا، يعني أيهما أولى، إمامة الدين أم إمامة الدنيا؟ إمامة الدين، واضح؟ فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم له إماما للمسلمين في إمامة الدين هذا يعني أنه أحق بإمامة الدنيا، وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لخلافة أبي بكر من بعده. قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، فكان يصلي بالناس جالسا، تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قياما أو قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. قال: متفق عليه. إذن هذا الحديث في بيان حكم الصلاة وراء العاجز عن القيام، وراء العاجز عن القيام. قلنا: وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح ما بينا. ما الراجح؟ ها شيخ عبد الكريم. كان يبتدي الصلاة قائد من الفرد يقول ما يصلي مع قيام، كان يبدأها قاعد وهو جالس يصلي مع من كذلك، وإن كان عرض له عرض يقول ما يصلي، إن عرض له عارض فإنهم يتمون الصلاة ويتمون الصلاة قياما، يتمون الصلاة قياما. طيب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. إذن هذا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالتخفيف، أمر للأئمة بالتخفيف، واضح؟ وهذا يندرج تحته كل صلاة جماعة، كل صلاة يجتمع فيها الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى صلاة الرجل وحده، استثنى صلاة الرجل وحده. فكذلك إذا أمى الإمام الناس في صلاة التراويح وكان فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، واضح؟ لأن احنا لما نقول مثلا فيهم الضعيف تقول يجلس، طيب ماذا عن ذا الحاجة؟ ماذا عن ذي الحاجة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. يخفف في ماذا؟ قراءة، الركوع، السجود، بس التخفيف لا يخل بالصلاة. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: فإن فيهم الصغير، معروف الصغير، والكبير والضعيف، قال: وذا الحاجة، الضعيف يعني الهزيل لمرض أو غير ذلك، يعني ذا الحاجة يعني عنده بعض أمور الدنيا التي قد ينشغل بها. هذا الرجل الذي ترك الصلاة مع معاذ إنما تركها لحاجته، عنده نواضح وعنده أرض يسقيها وغير ذلك، ولذا تركها. قال فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، يعني إن أراد أن يطيل فليطل كيف شاء، وإلا فالأصل أنه يخفف إن كان ذلك في جماعة حتى لا يشق على الناس. ولذا جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبغض الله إلى عباده. واحد يقول لك والله ما نمصلي، والله ما نمصلي بسبب تطويل الإمام، تطويل غير لازم. قال لا تبغض الله إلى عباده، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه. فيستحب أن يخفف من أما قوما، لكن هذا بشرط اللي هو ماذا؟ ألا يخل بالصلاة. طب هذا في الفريضة أم في النافلة؟ في كل صلاة جماعة. طيب نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. نعم لو أنه قرأ بما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم فشيء ده شيء طيب جدا. والشيخ الألباني رحمه الله جمع في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصور التي كان يجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يعني جمع صور كثيرة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها في صلاته. فلو تحرى الإمام هذه السنة فهذا شيء طيب. نعم نعم نعم تكمل الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.